اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 29 في مذاكرة منتقى الأخبار للمجد أبي البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني، ووقف على الأغسال المستحبة، وهي بترتيبه 6 أغسال، وسبقت الأغسال الواجبة وهي غسل خروج المني والاحتلام والتقاء الختانين بالجماع وغسل الحيض والنفاس في الفراغ منهما، وذكر مما ذكر الاغتسال للإسلام، وذكرنا أن هذا في الأرجح أنه مستحب. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب الأغسال المستحبة. باب غسل الجمعة. في هذه الأغسال المستحبة ترجمها رحمه الله 14 بابا، ذكر في الأغسال المستحبة منها 6 أنواع. هذا أولها غسل يوم الجمعة، وهذا الغسل سبق الاختلاف في أنه هل هو واجب أو مستحب أو أنه يفصل في أحوال أصحابه. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. رواه الجماعة. ولمسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. متفق عليه. وهذا يدل على أنه أراد بلفظ الوجوب تأكيد استحبابه، كما تقول: حقك علي واجب، والعدة دين، بدليل أنه قرنه بما ليس بواجب بالإجماع، وهو السواك والطيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بين هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت. قال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. متفق عليه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل. رواه 5 إلا ابن ماجه، فإنه رواه من حديث جابر بن سمرة. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق فتخرج منهم الريح، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. متفق عليه. وعن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل واغتسل يوم الجمعة، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. الله أكبر. رواه 5 ولم يذكر الترمذي. ومشى ولم يركب. هذا الباب بأحاديثه ترجم عليها رحمه الله بأن غسل الجمعة مستحب، مع أن سياقات الأحاديث دلت على الوجوب، لكن لماذا اختار الاستحباب؟ اختار الاستحباب لما ذكره من وجود الصارف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يتطيب وأن يستك، والطيب والسواك بالإجماع ليست واجبة. قالوا: فلما قرن الغسل بها دل على أن الحكم واحد، وهذه الدلالة تسمى بدلالة الاقتران، وهي من أنواع الدلالات الضعيفة عند أهل الأصول، لأن الله جل وعلا قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قالوا: لما قرن الله الخيل مع البغال والحمير دل على أن الحكم فيها واحد، كما ذكر ذلك الحنفية رحمهم الله. ولهذا الأحناف يحرمون لحم الخيل، لأن الله قرن لحم الخيل بالخيل والبغال. وقد تعقبهم العلماء وأطال عليها الشيخ الأمير الشنقيطي شيخ مشايخنا رحمهم الله في تفسيره لأوائل سورة أتى أمر الله، سورة النحل، وأبطل الاستدلال بدلالة الاقتران. إذا علمنا هذا فإن العلماء رحمهم الله مختلفون في حكم غسل يوم الجمعة، ومحصل أقوالهم أربعة أقوال. القول الأول أنه واجب على كل محتلم، أي كل بالغ، فغسل الجمعة فيه في حقه واجب، وأخذوا بعمومات الأدلة كحديث أبي هريرة وابن عمر وأبي سعيد. فحديث أبي هريرة هاهنا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، رواه الجماعة. وفي لفظ لمسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. قال: وهذا أمر، والأمر بابه الوجوب، وعدم الوجوب وعدم الامتثال يدل على التحريم. ومثله حديث أبي سعيد: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فدل على وجوبه. ومن اللطائف في الاستدلال أن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو يرى الوجوب مترددا بين هذا وبين ما يأتي في القول الثاني إن شاء الله، يقول في حديث أبي سعيد هذا الذي رواه الجماعة: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام، لو أن الذي قاله مات من الماتنين، وإلا أحد الفقهاء في متونهم ومختصراته، أن كذا واجب لم احتمل إلا الوجوب، فكيف وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن غسل الجمعة واجب على من به رائحة يتأذى منها الناس، وهذا يكون في من أبطأ غسله أو في من كثر إفرازه للعرق، كما يأتي في حديث عائشة رضي الله عنها: فإن الناس كانوا يأتون من منازلهم بعيدا عن المدينة، إذ لا جمعة إلا في مسجده صلى الله عليه وسلم، ويأتون من العوالي، والعوالي في المدينة اسم لما كان في جنوبها، نخل العوالي، ويسمى بالإفراد بالعالية، ومنه حديث العجوة: من تصبح بسبع تمرات عجوة، في لفظ البخاري من عجوة العالية. العالية هي العوالي، وهي منازل ومزارع في الحرة جنوب مسجده صلى الله عليه وسلم، ليس الجنوب القصد، وإنما الجنوب الذي يرمي إلى الشرق قليلا. ومنه السنح، وهي الموضع الذي كان فيه مزرعة أبي بكر رضي الله عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام. قدم هذا الرجل على النبي عليه الصلاة والسلام فدخل على رسول الله، وجد منه هذه الرائحة، فقال: لو اغتسلتم تطهرتم ليومكم هذا. فأخذ العلماء من مجموع الأحاديث أن غسل الجمعة واجب على من به رائحة يتأذى منها المسلمون، فيكون قطعها بالغسل والتنظف واجب. القول الثالث أن غسل الجمعة مستحب سنة، وهذا هو قول الجمهور، ومن أدلته حديث عمر، فإن في حديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما كان يخطب، فدخل رجلا من المهاجرين الأولين. من هذا الرجل من المهاجرين الأولين؟ عثمان بن عفان. دخل المسجد وعمر يخطب، فقال: أفي هذه الساعة؟ عمر يشرح على عثمان تأخره عن الجمعة، قال: والله ما انقلبت إلى أهلي، يعني إلى بيتي، إلا بعدما سمعت التأذين الأذان وتوضأت وأتيت. قال: وبالوضوء أيضا؟ وقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل يوم الجمعة. ففعل عثمان يدل على أنه ترك إيش؟ ترك مستحبا، لم يترك واجبا، وهذا كما قلنا قول الجمهور. القول الرابع أن غسل الجمعة متأكد الاستحباب، ما هو مطلق المستحب، أنه سنة مؤكدة. وأرجح الأقوال في هذه المسألة هو القول الثاني الذي يجمع بين الأقوال كلها، فغسل الجمعة واجب على من به رائحة يتأذى منها المسلم، وهو واجب على من أبطأ من مسيس الماء لجسده، وهو سنة مؤكدة لمن كانوا دون ذلك. طيب أين القول الثالث أنها سنة؟ إذا قلنا بالاستحباب المؤكد دخل فيه القول الرابع. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. فذكر عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشياء: الغسل والسواك والطيب. فقال في غسل الجمعة: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والمحتلم هو البالغ ذكرا أو أنثى، لأن الاحتلام مناط التكليف. والسواك سنة مؤكدة، لم يقل أحد بوجوبه. متى يكون السواك واجبا؟ لا، ما يجب عند تغير رائحة الفم، هذا متأكد. أنتم نسيتم ما درسنا في السواك: التسوك مسنون دائما متأكد في خمس مواضع، عند انتباه من نوم ليل، هذا متأكد ليس واجبا، وعند دخول المنزل، وعند الوضوء، وعند الصلاة، وعند تغير رائحة فمه. لكن متى يكون السواك واجبا؟ إذا أكل الثوم البصل لا يجوز أن يحضر المسجد، معه سواك ولا معه معجون؟ يا سعيد، فاتك يا عثمان، افضل لها الثانية. يا أخواني، يا علاء، يكون السواك سم؟ ما زالت سبدي حارة، تبي الجواب اللي يبردها؟ عندكم شيء يبرد سبدي ولا أمشي؟ يكون السواك واجبا إذا نذره وجب التسوك بالنذر، وجب التسوك بالنذر. وأن يمس من طيب أهله، مس من الطيب، طيب أهله أي الطيب في بيته، الأهل هنا يعني البيت، لأن عثمان رجع إلى أهله أي إلى بيته. ويطلق الأهل على الزوجة لأنها عامرة البيت، يا من الحريم عمر بيوته، الله يخلف، الله المستعان. فيمس من طيب أهله ما استطاع عليه، أي يتطيب من بيته ولهذا أخذه الطيب معه في مخباته ولا في مجمرته للمسجد ما حصل به كمال السنة، لأنه لم يتطيب من طيب أهله. طيب يبي ينفع الناس، يبي يطيبهم، نقول تطيب الله يهينك في بيتك وشل معك الطيب، يتطيب به أهل المسجد فتجمع ماذا؟ فضيلتين وتحصل سنتين. فلما قرنها هنا الغسل مع هذه المستحبات دل على اشتراكها في الحكم، وهذا كما قلنا دليل اقتران. يقول المجد رحمه الله: وهذا يدل على أنه أراد بلفظ الوجوب تأكيد استحبابه، كما تقول حقك علي واجب، إكرامك علي واجب، واجب من باب التأكيد لا من باب الوجوب الذي يأثم مخالفه. قال: بدليل أنه قرنه بما ليس بواجب بالإجماع وهو السواك والطيب، فإن التسوك لا يجب بالإجماع، وكذا الطيب لا يجب بالإجماع. والطيب اسم لكل ما تستطاب رائحته، وكلما كان الطيب أنفس وأطيب كلما كان أعظم أجرا، وأكثر ما كان يحب أن يتطيب به عليه الصلاة والسلام الشو المسك، هذا الذي أكثر ما كان يتطيب به ويحب أن يتطيب به. وكل طيب يصدق عليه هذا الوصف، قد تطيب عليه الصلاة والسلام بالألوة، والألوة هي البخور، فكل ما يتطيب به تطيب منه رائحته فإنه يستحب الطيب به. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. وهذا الحق استدل به القائلون بالوجوب على وجوبه، واستدل به على استحباب الاغتسال كل 7 أيام، لأنه في الأيام 7 لا بد أنه يحصل منه ما يحصل من الكدر والأذى والوسخ، فيزيله بهذا الاغتسال، لأن أعظم ما يقطع رائحة الكريهة والأذى هو الغسل بالماء. فهذا يدل على الوجوب بإجماله، ويدل على الاستحباب مع الأدلة الأخرى، مع الأدلة الأخرى. وفي قوله غسل يوم الجمعة تفضيل لهذا اليوم بالاغتسال. طيب لو اغتسل ليلة الجمعة صدق عليه هذا الوصف، ليه؟ لأن الليل يتبع اليوم الذي بعده، إلا ليلة واحدة تتبع اليوم الذي قبله. نعم، عرفة ليلتها ليست التي تسبقها، وإنما ليلتها التي تتبعها التي تلحقها. ولهذا من غربت عليه الشمس يوم عرفة جاز له الوقوف إلى قبل طلوع الفجر، كما دل عليه حديث أهل نجد لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، قدم عليه أناس من أهل نجد والرسول صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، فسألوه عن الوقوف بعرفة، قال: من وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد أدرك، يعني أدرك الوقوف. وكذا لما جاءه سيد من سادات طي، هو عروة ابن المضرس ابن أوس ابن لام الطائي، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضى صلاة الفجر في مزدلفة، فقلت: يا رسول الله، جئتك من جبل طي، في رواية من جبلي طي، ما جبل طي؟ أجا وسلمى، طاحت بلما، فما تركت في طريقي يا رسول الله من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي يا رسول الله من حج؟ فنظر فيه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، فهل لي يا رسول الله من حج؟ قال من شهد صلاتنا هذه أي في جمع ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فعرفة هي الليلة التي تتبعها ماذا؟ يتبعها اليوم الذي بعدها. عرفة يومها يتبعها الليلة التي بعد غروب شمسها، وباقية الأيام ليلتها سابقة لها. ولهذا غسل يوم الجمعة لو اغتسل في ليلتها صح، خصوصا في الليالي الباردة، أو يظن أن الماء لا يتيسر له، والأفضل أن يكون غسله مع الفجر أو بعد الفجر إثراء موجب للغسل وهو الجنابة، كما يأتي في حديث من غسل واغتسل. قال وعن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة لما كان أمير المؤمنين، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين وهو عثمان رضي الله عنهم، فناداه عمر أية ساعة هذه، يعني مستنكر تأخره ومثله لا يليق به التأخر. قال رضي الله عنه أي عثمان إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي أي لألبس وتوضأ في بيتي حتى سمعت التأذين. أي أذان؟ هاي أشلاش الثاني ولا الأول؟ ليه ما هو الأول؟ أحسنت، لأن الأذان الثاني إنما سنه في المسلمين من؟ عثمان، وفي عهد سابقيه وصدر من خلافته أذان واحد. يقول لما أنقلب إلى أهلي أي إلى بيتي حتى سمعت التأذين فتوضأت وجئت. فقال عمر رضي الله عنه لما قال فلم أزد على أن توضأت، قال والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل. متفق عليه. فهذه الشرحة تأنيب من عمر لأنه فات عثمان سنة مؤكدة لا أنه قارف محرما رضي الله عنهم. قال وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل، رواه الخمسة إلا ابن ماجه، فإن رواه من حديث سمرة من حديث جابر بن سمرة. هذا حديث صارخ للوجوب في غسل يوم الجمعة، من الوجوب الذي يأثم مخالفه إلى المستحب الذي يثاب فاعله، لقوله من اغتسل للجمعة فبها ونعمت، يعني أتى الأكمل. ومن توضأ للجمعة فبها ونعمت أي أتى الأفضل، ومن اغتسل فهو أفضل، فدل على أن الغسل سنة مؤكدة. قال وعن عروة وهو ابن الزبير بن العوام عن خالته عائشة رضي الله عنهم قالت كان الناس ينتابون الجمعة، انتيابهم الجمعة أي حرصهم وبدارهم إليها، يقصدونها من الأماكن البعيدة، مثل انتياب الناس اليوم للأسواق. منين يجون الأسواق؟ من أطراف البلاد، ما هم من أطراف المدينة، يجون عشان السوق الفلاني والمول الفلاني. أما أولئك الأفاضل الأخيار فانتيابهم للجمعة أي يقصدونها من أماكن بعيدة، ينتابون الجمعة من منازلهم أي البعيدة ومن العوالي. العوالي اسم لعالية المدينة وعواليها أي نواحيها البعيدة، فيأتون في العباء، يقال العباء ويقال العباء. وش والعباء والعباء؟ لا، في الحر. العباء والعباء في الحر، الذي يبذلون معه الجهد ماشين فيعرقون تظهر منهم روائحهم. قال والعرق والغبار يصيبهم فتخرج منهم الريح. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم. شوفوا فقه عائشة ما ذكرت منه هذا الرجل، لأن في الأمر ما قد يلحقه بالملامة، فأتى النبي إنسان منهم، أي من الأماكن البعيدة، وظهرت منه هذه الريح المستكرهة، فقالت وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. لو تمني، لو كان الغسل واجبا لأكد عليه، لأكد عليه. طيب، هذا قول من قالوا بأنه مستحب. بماذا نجيب يا من قلنا إن الغسل واجب على من به رائحة طيبة؟ نجيب بأن هذا من سمو لفظه ورقي أسلوبه صلى الله عليه وسلم، فإنه عبر بهذا التمني الذي يدل في قلب هذا المخاطب على الأمر المؤكد، ولم يرد عليه الصلاة والسلام أن يجرحه بأن رائحتك فيها كذا وكذا، إنما عرض بهذا تعريضا. قال: وعن أوس ابن أبي ابن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل واغتسل يوم الجمعة، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه الخمسة، ولم يذكر الترمذي ومشى ولم يركب. هذا حديث عظيم من رؤوس المال التي تقصد وتطلب في الإسلام في هذا اليوم الفضيل، وما رتب عليه من هذه الأجور العظيمة التي ما أعظم تضيع الناس لها أو إسرافهم فيها. فقال: من غسل واغتسل. ما معنى غسل؟ قيل معنى غسل تأكيد للاغتسال، لهذا قال غسل واغتسل. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه غسل تسبب لغيره بالغسل، ومنه أخذ استحباب أن يأتي الجمعة وقد وطئ أهله فأوجب لهم اغتسالا. من غسل واغتسل وبكر وابتكار. بكر وابتكر حث غيره على البكور، وقيل تأكيد للبكور كما هو الله الحديث، البكور يوم الجمعة. ويا الله كم غابت هذه السنة في هذه الأزمان المتأخرة، بعدما كان العوام من الصالحين يتنافسون على التبكير يوم الجمعة، وكان لسان المقال ولسان الحال لبعضهم يوم واحد يكد على باقي أيام الأسبوع، ولهذا منهم من كان يغتسل قبل الفجر ثم إذا خرج إلى صلاة الفجر لم يرجع إلى أهله إلا وش فيها ورق عجل، أي ورق عجل ثمنا ما بعد خلاصنا كل شيء زين إلا العلم، يا صاحب العجلة. كانوا يغتسلون قبل الفجر، وإذا خرج إلى صلاة الفجر لم يرجع إلى أهله إلا بعد انقضاء الجمعة، وهم عوام ما هم طلبة علم، حتى إن منهم من يحمل السراج معه إلى الجامع لأن بيمشي ظلمة، يسمع لهم طقطقة وخطوات وضرب نعال في مسابقتهم إلى المسجد. وأنا أدركتهم في الجامع الكبير في بلدنا عنيزة الساعة 7:15، الصف الأول مكتمل، هذا ما هو بشيء بعيد في زمن قريب، 7:30 ما يحصل لك إلا تاني يفسحوا لك. سبق إليه هؤلاء المسابقون إدراكا لهذا الفضل. قال عليه الصلاة والسلام: ومشى ولم يركب. فيه الحث على الخطى، لأنه بالمشي تكثر الخطى، ولهذا رواية الترمذي ليس فيها ومشى ولم يركب، والأمر فيها سهل. ولهذا الآن في زماننا هذا أعرف من الأخيار من يحرص على هذه السنة، فإذا صلى وتقهوى وكان قد اغتسل حدر إلى المسجد الجامع في بلده، يمشي 3-4 كيلو يريد أن يدرك هذا الفضل، وفي الرجوع يواعد أحد من عياله ولا من طوارفه يجي يصلي ويرجع معه. كان له بكل خطوة، شوفوا كم يخطو فيها من خطوة، بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها. وهذا على أمر فاضل، هو بأمر واجب. والأجور إذا تضاعفت وتعاظمت على الفضائل فهي على الفرائض أكثر مضاعفة وأجرا. كم فرط الناس في هذه الفضيلة. نعم، السنة للخطيب أنه إنما يأتي وقت الخطبة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، لكن غير الخطيب يجاهد نفسه على هذا اليوم. هذا المسجد اللي حنا فيه بعضكم محله عنه 5 كيلو ولا لا أكثر أقل، والشحم بنى على ظهره وعلى بطنه، ويدرون الناس الرياضة الحين ولا لا يمشون يبي يخففون منها الشحيم. اجعلها لك طاعة وقربة ورياضة، إذا اغتسلت بكر بخطواتك إلى المسجد، وإن كان في قلبك شيء من القرآن اجعله وردك أو دعاء أو تسبيحا أو تهليلا، ويلحق من يلحق من عيالك وأهلك في السيارة بعد الصلاة، ورتب على هذا وانظر كيف تبني رصيدك عند الله من الأجور والفضائل. المقصود من هذا هو ما سمعتم، وأرجح الأقوال في غسل يوم الجمعة هو ماذا؟ هو أنه واجب لمن تغيرت رائحة فم رائحة جسمه، فأما لم تغير فهي سنة مؤكدة. مما يدل على هذا القول ما رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له أن يصلي، أي النوافل قبل الجمعة، ثم أنصت حتى يفرغ، أي الخطيب من خطبته، كتب الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى 3 أيام، أي نورا. فقوله من توضأ دل على الاستحباب. ومنه أيضا ما يدخل الشيطان فيه على هؤلاء المبكرين للجمعة من اللغو والنزاع والخصام، وهذا اليوم ما يصلح فيه مثل هذا لأنه عيد الأسبوع. لكن الشيطان يأتي أحيانا بدافع عيش الغيرة، وأحيانا بتغذية حظوظ الناس في أنفسهم، فيثير فيهم مثار النزاع والشحنة. يا أخي اسكت، يا أخي لا تسكت، اسكت أنت، هم من حضر الشيطان يتهاوشون. والواجب عند حضور الخطيب هو الاستماع له، وأن لا يتشاغل لا بمسبحة ولا بجوال ولا بالواتسات، فلا يتشاغل بغير ذلك إلا باستماع الخطبة والإنصات لها، لأن الإنصات استماع مع حضور قلب. وفيه استحباب الدنو من الخطيب. طيب الدنو منه حتى لو كان الصف الثاني والثالث؟ لا، الصف الأول أفضل والثاني أفضل من الثالث وهكذا، إنما الدنو منه في الصف الأول لأن المبادرة والتبكير قليلة والحالة هذه. نعم. أحسنت. هل رجوع الناس من المساجد إلى بيوتهم من سفر الحج والعمرة إلى بلدانهم مثل حكم الذهاب؟ نعم، هذه تسمى بالزوائد. عندنا وسائل وعندنا زوائد. الصلاة مع الجماعة والشيء شعيرة ما تتأتى إلا بالمشي للمسجد ولا لا، ما يقدر يطير مهنا إلا مشي، فهذا المشي وسيلة هذه الفضيلة. والزوائد هو رجوعه من المسجد أو من منسكه أو من جهاده إلى أهله. قال الشيخ ابن سعدي في نظمه: وسائل الأمور كالمقاصد، أي في حكمها ومشروعيتها، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد، فله أجر هذه الخطوات في رجوعه، وله أجر الفضيلة، لأن هذا يتأتى به هذه الشعيرة وهذه الطاعة. ما يخالف، ولو أتى بسيارته ما يخالف، الذي يقدر الخطوات هو ربي جل وعلا، لكن الأفضل يتحرى هذه الخطوات في أكثر منها، ولا يعتذر المعتذر بشدة برد وشدة حر. المهتوي يقطع المستوي، لأن شدة البرد وشدة الحر لم تمنع أهل الدنيا من طلبها ولا من تحصيلها ولا من السعي إليها. ومن شواهدها ملاعب الكرة تمتلئ بأهلها في الصيف ولا في الشتاء، ولا لا يا أخواني، لم يمنعهم شدة برد ولا شدة حر، لأنهم احتووا هذا الأمر. فكيف لو كان الاحتواء لك أيها المؤمن في هذه القرب التي رتب النبي عليها صلى الله عليه وسلم هذه الأجور؟ نعم، أي إن شاء الله له الأجر لما خرج من بيته ولما مشى جمع بين هذا وهذا. نعم. قال رحمه الله: باب غسل العيدين. عن الفاكه بن سعد رضي الله عنه وكان له صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر، وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام. رواه عبد الله بن أحمد في المسند وابن ماجه ولم يذكر الجمعة. ترجم على هذا الباب بقوله: باب غسل العيدين، وأنه من الأغسال المستحبة. وغسل العيدين لم تثبت به سنة مستقلة، إنما الذي جاء فيه عن الصحابة رضي الله عنهم من وجوه أسانيدها جياد أنهم كانوا يغتسلون العيدين، لعيد الفطر ولعيد الأضحى. ومنه أخذ الفقهاء قولهم: يستحب أن يغتسل له ويلبس جديد ثيابه، أي للعيد. أوردها هنا حديث الفاكه بن سعد رضي الله عنه، وهذا حديث ضعيف، وجاء له شاهد آخر من حديث ابن عباس وهو أيضا ضعيف، وجاء له إسناد ثالث عن أبي رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام عند البزار وهو أيضا حديث ضعيف. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر. الفقهاء أخذوا من ذلك الاستحباب لا الوجوب، لأنها أحاديث شد بعضها بعضا. وأما غسل النبي يوم الجمعة فلم يثبت من وجه صحيح، فإن الذين وصفوا حجته صلى الله عليه وسلم في يوم النحر في يوم عرفة لم يذكروا أنه اغتسل، وإنما جاء الغسل من حديث علي رضي الله عنه على ما يأتي، وفيه ما فيه من الكلام. إنما أخذ من ذلك الغسل يوم العيدين الفطر والنحر، وهذه جاءت فيها أحاديث عن الصحابة أسانيدها جياد، كما ذكر ذلك صاحب البدر المنير أنه لم تثبت فيها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما جاءت أحاديث وآثار أسانيدها جيد عن الصحابة في الاغتسال يوم العيدين. نعم. باب الغسل من غسل الميت. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه الوضوء، وقال أبو داود: هذا منسوخ. وقال بعضهم معناه: ومن أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه. وعن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغتسل من أربع، من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت. رواه أحمد والدارقطني، وقال وأبو داود، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل. وهذا الإسناد على شرط مسلم، لكن قال الدارقطني: مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ. وعن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن عمرو بن حزم أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما غسلت أبا بكر حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ قالوا لا. رواه مالك في الموطأ عنه. اللهم صل وسلم على رسول الله. ترجم رحمه الله بهذا التوبيب باب الغسل من غسل الميت، وهذا من موجبات الغسل عند الحنابلة، أن من موجبات الغسل غسل الميت، والأحاديث فيها كما سمعتم 4 أحاديث، وليس فيها وجوب الغسل عند غسل الميت إلا حديث الباب، حديث أبي هريرة، وهذا حديث ضعيف في إيجاب الغسل لمن غسل الميت. هذا من حيث الأثر. من حيث النظر، لماذا يجب الغسل على من غسل الميت؟ لم يقارف موجبا للجنابة، لم يقارف موجبا للجنابة حتى يغتسل. وثبت أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فلم يفتها المهاجرون بالغسل كما يأتي. إذن فالراجح أن غسل الميت وتغسيله لا يوجب الجنابة، وإنما اغتساله مستحب، والوضوء لا للجنابة ولكن لأجل الصلاة كما ذكر المصنف رحمه الله. ومما يدل على ذلك أن تغسيل الأموات أوجبه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يوجب مع ذلك اغتسالا لمن غسل الميت، وهذا تأخير للبيان عن وقت الحاجة، وهذا لا يتصور في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وذا مما تعم به البلوى والحاجة تعظم إليه، ولم يأمرهم بأن يغتسلوا عند تغسيلهم للأموات. نعم، إذا حصل وأن لامس عورته هذا انتقض به الوضوء كما سبق في موجبات الوضوء. قال وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه الخمسة. والخمسة من هم؟ من الخمسة؟ أي نعم، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. ولم يذكر ابن ماجه في روايته أنه أمر بالوضوء. أبو داود لما روى هذا الحديث في سننه قال إنه منسوخ الأمر بتغسيل الميت، الغسل من تغسيل الميت أمر منسوخ، كان واجبا ثم نسخ الوجوب، وش صار؟ صار مستحبا. والمشهور عند أهل العلم أن الحديث فيه ضعف. ثم قال وعن مصعب ابن شيبة عن طلق ابن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة. لماذا يذكر المصنف الإسناد؟ وهي ما هي بعادته، ليس من عادته أن يسند الأحاديث، هاي عبد المنعم، ما يسوق الإسناد إلا إذا كان لنكتة، لفائدة، إما ليبين الضعف أو ليبين وجه الإعلال الوارد على هذا الحديث. ومصعب بن شيبة تكلم عليه الدارقطني لما تعقب مسلما في صحيح، فإنه قال: مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ، فأعله من جهة إيش؟ حفظه وضبطه. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغتسل يغتسل من أربع: من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت. يقول الترمذي أبو داود أن النبي كان يغتسل، وهذا الإسناد على شرط مسلم. إذن فرق بين كان يغتسل وبين أمره بالغسل، ولهذا الإسناد الذي لا بأس به كما حكم عليه شيخنا الشيخ ابن باز هو ما كان على شرط مسلم أنه اغتسل عليه الصلاة والسلام من هذه الأربع. من أين؟ من الحجامة، لأن الحجامة فيها نزول دم، ومن الجنابة، ومن غسل الجمعة، ومن غسل الميت. فهذا محمول على الاستحباب لا على الوجوب. يدل عليه حديث عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنهم غسلت أبا بكر حين توفي. يجوز المرأة تغسل زوجها إذا مات؟ يجوز. يجوز الزوج يغسل زوجته؟ ما شاء الله عليك، أنتم مشايخ، وراكم جالسين مش نجلس له هاجل مدام أنكم تعرفون هذه. نروح لأهلنا ما شاء الله عليكم. هذا فيه يا أخواني أن أحكام الدنيا لا تنقطع بالموت بل تستمر، فالزواج من أحكام الدنيا ويستمر، ولهذا جاز لها أن تطلع على عورته ويطلع على عورتها، فالأحكام مستمرة. وكذا أحكام العبادات تستمر. ذاك الذي وقصته راحلته في حجة الوداع في يوم عرفة، ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: غسلوه وكفنوه في ثوبيه، أي إزاره ورداءه، ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. استمرت الأحكام. المكلوم في سبيل الله يأتي يوم القيامة وكلمه أي جرحه يثغب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. جرت أحكام العبادات حتى بعد الموت. وفيه جواز أن تغسل المرأة زوجها وأن يغسل الزوج زوجته، وهذا ما فعلته أسماء بنت عميس بإقرار الصحابة. خرجت رضي الله عنها وإذا طائفة من المهاجرين، والمهاجرين هم أفضل الصحابة، فقالت: إني قد غسلت أبا بكر، وهذا اليوم يوم بارد، دل على أن الصديق متى مات؟ مات بشتى. إن هذا اليوم يوم بارد وإني امرأة صائم، لأن الفطر يدفيها ولا لا، والبرد مع البرد، وهي جائعة صائمة، يزيدها بردا. فلم يأمرها الصحابة بماذا؟ بالاغتسال. قالت: هل علي من غسل؟ قالوا: لا. دل على ذلك أن الغسل ليس واجب وإنما هو مستحب، وحمله ومن حمله فليتوضأ ليس للوضوء علاقة بالحمل، لكن توضؤه ليؤدي الصلاة ما تفوته الصلاة على هذا الميت. نعم. قال رحمه الله: باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة. ذكر ثلاثة: للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة. الوقوف بعرفة سبق أنه لم يثبت فيه سنة، لكن هنا سيأتي به بحديث علي رضي الله عنه موقوفا عليه. نعم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان، ودهنه بشيء من زيت غير كثير، رواه أحمد. وعن عائشة اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه.

فإنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع طاف على نسائه تلك الليلة، على كم امرأة؟ على 9 في ليلة واحدة، ثم اغتسل وصلى الصبح، ثم تجرد من ملابسه ولبس رداء وإزارة وتطيب في بدنه، فقالوا يستحب الاغتسال للإحرام. وهنا اغتسل لما أحرم أو ليلة إحرامه؟ ليلة إحرامه. وهذا من دلائل أن الليلة تتبع ليش؟ لليوم الذي بعدها. فإن طوافه على نسائه كان في الليل بغسل واحد نوى به رفع الجنابة وللإحرام، قطعا صلى الفجر وهو مغتسل صلى الله عليه وسلم. طيب، أسماء بنت عميس نفست بابنها محمد بن أبي بكر في إيش؟ في تلك الليلة عند الشجرة. أي شجرة؟ شجرة الوادي، وادي العقيق. إذ عند الشجرة أقام النبي عليه الصلاة والسلام وعندها صلى، ولهذا سمي المسجد المسجد الشجرة. ثم أزيلت الشجرة وبني مكانه المسجد المعروف مسجد الميقات، ميقات للحليلة للحليفة بضفة الوادي، الضفة الشمالية. فأمرها لما نفست قالت لأبي بكر سر رسول الله ما أعمل، وطاعة معهم وين؟ للحج. قالت آه يا بطني آه يا ظهري. نفسته وأمرها أن تغتسل وتستثفر وذهبت معهم للحج، دل على أن النفساء والحائض تحرمان على هذه الحالة وتغتسلان. الغسل لا يرفع الجنابة، وإنما غسل لأي شيء؟ للإحرام، لاستحباب الإحرام. فالاغتسال عند الإحرام سنة. وإنك لترى عجائب من الناس يرون أن الغسل عند الإحرام واجب ويضيعون الأغسال والواجبات الأخرى، فتجدهم في جهلهم يهتمون بما لم يؤكده الشارع ويضيعون ما عظمه وأكده الشارع. تجد هذا الذي يرى أن الاغتسال أو يؤكد عليه عند اغتسال عند إحرامه يتخلف عن الصلوات أو يأتي ما يأتي من المحرمات. لكن هكذا النفوس إذا غلب عليها الجهل والهوى. قال وعن عائشة رضي الله وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، أي لإحرامه. الإحرام يسمى إهلال. واغتسل، رواه الترمذي. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان. قال أشنان ويقال أشنان، وهي المادة التي تزيل الوسخ كالصابون. ودهنه بشيء من زيت غير كثير، دهن رأسه عليه الصلاة والسلام لأن لا ينتشر شعره، ولهذا يستحب حتى أن يدهن رأسه بالخطم، يدهن رأسه بالخطم لئلا ينتشر الشعر، فإن المسيرة طويلة وانتشار الشعر مما يغير هيئته ومنظره، والشريعة تسمو بظاهر المؤمن كما تسمو بقلبه وباطنه. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قال نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهم بالشجرة، أي عند الميقات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل. فالاغتسال لأجل الإحرام هذا سنة مؤكدة، ولو توضأ كفاه الوضوء. في أيام البرد الآن يسألنا بعض الناس إذا عند الإحرام يقول الإحرام برد، فهل يكفي الوضوء عن السبوح؟ نقول الاغتسال سنة والوضوء سنة أيضا. ولو اغتسل بغير وضوء، لو احرم بغير وضوء بغير اغتسال صح إحرامه. ثم ذكر حديثه عن جعفر بن محمد عن أبي. من هو جعفر بن محمد؟ أي ناصر؟ ناصر سك الله بالخير. نجيب سادة، من هو جعفر بن محمد؟ هي. وعن جعفر بن محمد بن علي، جعفر بن محمد بن علي، جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدي، قال: وعن جعفر بن محمد عن أبيه، أبوه محمد الباقر، أن عليا، محمد الباقر لم يدرك علي، فقالوا: هذا منقطع ويحكم على الأثر بالضعف. أن علي رضي الله عنه كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم، فأما الاغتسال يوم العيدين فسبق أنه سنة من فعل الصحابة، ويوم عرفة لم يثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام سنة مع وجود سببه، ولهذا يحمل على أنه به حاجة للغسل لا تقصدا ليوم عرفة. ويوم الجمعة سبق أنه سنة متأكدة إلا من به رائحة فيجب عليه. وإذا أراد أن يحرم، الاغتسال عند الإحرام سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بالإحرام. ثم ذكر حديث ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، خرجه مسلم في الصحيح. أين ذو طوى؟ ها؟ لا، حجون جبل. ذو طوى هي المنطقة اللي بين جرول وبين الزاحر، وبئر ذي طوى بطرف جرول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع قدم حتى كان قبل مكة بليلة بات بإيش؟ لا، قبلها بسرف، لما دخل على عائشة وهي تبكي من حيضها، ثم ركب عليه الصلاة والسلام حتى أتى ذي طوى فبات عندها، فلما أصبح اغتسل ودخل مكة. فهذا استحباب الاغتسال عند دخول مكة. هل هو سنة دائمة؟ الجواب لا، إنما إذا تغيرت رائحته من طول المسير أو من الجهد أو من الحر، ويغتسل قبل دخوله مكة لأداء النسك. وابن عمر كان يتحرى هذا على جهة الإطلاق. ثم ذكر قال: ولمالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. دخول مكة وللإحرام ثبت أنه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، واغتساله بذي طوى لحاجته للغسل 10 أيام صلى الله عليه وسلم وهو يمشي في الحر والغبار فيحتاج للغسل، فهذا سنة ليست مطلقا لدخول مكة وإنما للحاجة للاغتسال. الاغتسال ليوم عرفة أو لعشيتها جاء عن صحابيين، عن من وعن من؟ عن علي وعن ابن عمر رضي الله عنه، وكأنه والله أعلم لشرف هذا اليوم يوم عرفة، إذ هو عيد فاستحب الاغتسال له. وإذا نظرنا إلى سنته عليه الصلاة والسلام فإنه لم يغتسل ليوم عرفة مع أنه سيقف في يوم عرفة صلى الله عليه وسلم، والمعول عليه والمحتكم إليه هو سنته صلى الله عليه وسلم. ما فعله الصحابة اجتهاد، إما لشيء جهلنا سببه أو لأمر رأوه، والمعتبر والمعول عليه هو فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان له سبب، ولهذا قاعدة الشيء إذا وجد سببه على عهده صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فعدم فعله هو السنة تأسيا واقتداء به عليه الصلاة والسلام. نعم. باب غسل المستحاضة لكل صلاة. لا أصبر، هذا يبيله بحث، غسل المستحاضة نجعله إن شاء الله في الدرس بعد الصلاة، نفتح المجال للإخوان كان عندهم شيء. نعم أي نعم نعم. وذو طوى داخل حدود الحرم، نعم، يقصد مكة هو بدءه بأعمال الطواف، لأنه عليه الصلاة والسلام على مدى 10 أيام أصابه في سفره الشعث والتعب والغبار ولحقه ما لحقه من الأذى، فأحب أن يطوف بالبيت وهو على طهارة كاملة وتبرئ من هذا الشعث ومن هذا الغبار والأذى. أي نعم. في شيء الأخوان؟ لا، الحائض والنفس تقلت بالسيارة ولا بالشقة ولا بالخيمة، لا تقرب الكعبة حتى تغتسل من حيضها ونفاسها. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما دخل عليها ليلة سرف قبل مكة بليلة وجدها تبكي، قال ما يبكيك يا عائشة؟ قالت إني لا أصلي يا رسول الله. قال أنا فستي؟ فأشارت برأسها أي نعم. فقال اصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، لا تطوف الحائض. الحج عادي يعني، يا عادي يا ملول. الحج وشو الحج؟ فيه الطواف، تفعل كل شيء إلا الطواف، تقف بعرفة، تحرم، ترمي الجمار، تبيت بالمزدلفة، تذبح هديها، تبيت بميناء، كل شيء تسويه إلا شيء واحد وهو الطواف. يجوز أن تسعى بين الصفا والمروة لكن ما تطوف بالبيت وهي حائض، لأنها بجنابة كبرى حتى تغتسل. هنا ها؟ نعم، تجلس في الصفا والمروة، يجوز لها أن تنتظر رفقتها في الصفا والمروة، لأن الصفا والمروة مشعر مستقل. إذا جاز لها السعي بين الصفا والمروة جاز لها الجلوس فيه ولا يضرها ذلك. والصفوف إذا امتدت إلى الصفا وتعدته صارت تابعة للمسجد، وإلا المسعى مشعر مستقل. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.